شخص يقول والدته توفيت بعد سنين من المرض وهي ملازمة الفراش وعليها صيام، فهل أصوم عنها أم أخرج صدقة؟ الجواب أن ثم سؤالا، هل خفت في هذه المدة بحيث تستطيع القضاء فلم تقضي، أو هي ظلت غير قادرة على الصيام حتى فارقت الدنيا؟ إذا كانت ظلت على مرضها حتى فارقت الدنيا فلا تكليف عليها، أما لو صحت وأمكنها القضاء فلم تقضي فعلى ذلك، فمن مات وعليه الصيام صام عنه وليه. عليك أن تحصي هذه الأيام وتصومها.